Pues de Ayuyo, para el informe de la Cádiz, la no, la Cádiz, y es igual a la Cádiz, pero es de Hada, a la vida ya, para el Hadid, o a Marín, o a forma de un mundo. كلها على فكرة الناس على أخبار أخبار أهل الحديث وتحقيق أهل الحديث للحديث على عادة الناس الآن في هذا الزمان إذا اشتهر خبر ويتلقاه ناس ثقات وناس من كل نوع فقد يكون واحد يروي لكن علمه ضعيف لا يروي وقد يكون هو يخلق فيها قد يكون موضوع لكن الحصل إذا كان ثبت من جملتها جزء منه في كتاب الله وينبغي لشارح الحديث أن يشير بأن وإن كان هذا ضعيف لكن ما نحن جاء في كتاب الله أرزاق وجل وهذا يعلمنا به بقوله أعوام بن حوشب بقوله ووجد قال الأعوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله حتى إذا بدأت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصرون واقترب الوعد الحق نقول هذا الحديث على كل حال أخرجه الإمام أحمد من طريق العوام كذلك الحاكم أيضا من طريق البوزر بن عباس لكنه قال هذا حديث سقي الإسناد ووافقه الذهبي ثم البوصيري انظروا هنا البصيري ايش يقول؟ نعم يقول هذا قال مختلف فيه نعم ولعله يعني اخذ منه من كلامه انه يوافق الحاكم في مستدركه وان الذهبي ايضا لم يعلق عليه شيء ولم توجد متابعه لذكر لقاء ابراهيم هكذا تتبعت غير هذه الكتب التي هي مشهوره حتى ببعض الناس ينبغي للطالب العلم في هذا الزمان ما دام قد اتاك الله تعالى هذه الحاله لا تعتمد عليه كليا لكنه اذا كان الكتاب مطبوع فانت تسترشد وتفارس هذه فيها مدرسه شامله وفيها ايضا تخريج الاحاديث والاحكام الائمه الذين من قبل سبقوا بالامام مثل نسب الراية كذلك ابن الملقن وغيره ثم هناك شيء آخر الأجزاء قد طبعت الآن وقد تكون مخطوطة أيضا قد يكون في الأجزاء وعلى كل حال تتبعت وما وجدت أن لهذا الجزء متابعة وهناك بعض الأجزاء من ثابت بن سليم وغيره من حديث النواس وأبي هريرة وغيرهما الحدب مرتفع من الارض كالاعقام ينسلون يسرون وياجوج ماجوج معروف قبيلتان عظيمتان من بني ادم هذا هو متفق عليه بين العلماء انهم من بني ادم ومعلوم انه حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما بالقرين بصوره قائم حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض قال نجل الخرج على انهم جبانيه يجمعون وهذا هو التعاون ولا ما يسمونه كوبريشن يعني ينبغي ان يتعاونوا على اي امر ضد الاعداء فهل نجل الخرج قال نعم لك نحن نجمع التبرعات قال نجل الخرج على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني به ربي خير من ناحية النفقة خير كثير مني الحمد لله فعينوني بقوة تعالوا أنتم اشتغلوا بقوة فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أعطوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفقوا حتى إذا جعله نار قال أعطوني كفر عليه قطرة ثم استوى كأنه طبقات الحديد طبقات الحديد فوضعها فوقوان ثم جعل عليه رصاصا انفق عليها كانه مثل ما هؤلاء الان اصحاب الحديد يعني ايش تسموها هو لما اللحام، اللحام الذي يسموه يلحم، يلحم لحام بشيء مثل اصفر ويضع النار فيتلحم. فأعطوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصرفين بين الجبرين قال انفقوا انفقوا النار، قال انفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال أعطوني انفقوا عليه القطرة، ولما أبرى عليه القطر فسار مسح أمسك بعض أمام بعض بحيث صار جزءا واحدا هذه الحديد أو هذه القطرة به. فعلى كل حال نعم، فهذه الأشياء يأجوج ماجوج وفي آخر الزمان نعم يقدرون على فتح الرجل كما هو معروف ويخرجون إلى الناس ومن كل حدب ينصرون. والله المستعان، ندعو الله تعالى لا يدركنا تلك الأيام. نعم، والآن علامات كثيرة تظهر، وإذا ظهرت علامات الكبيرة لا تتناثر أو تتفرد كما تتفرد وتصرح كما تنفرد الجبد إذا انقطع الخيط. ثم قال نعم باب خروج المهدي. مهدي هذا شخص أو مما قدر الله تبارك وتعالى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بالناس في آخر الزمان من على أشراط الساعة، لذلك وكان يأتي ببرص قد ملأت الدنيا ظلما ويمنعها عدلا وإنصافا بين الناس، ويدعو الله في حياته كرامة العيش وغيره إلى آخره. وهناك ناس على كل حال الذين ليس لهم بصر بعلم الحديث أو بأدلة الشريعة، فهؤلاء المفكرون يطيرون في الهوى ويقولون قصة المهدي وقصة الدجال كل هذه ليست هي صحيحة، إنما تخبير النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث مهدي هذا كله من الأخطاء التي لا يغفر لهم. باب خروج المهدي. قال حدثنا عثمان بن نعم عثمان بن أبي شيبة أبو بكر حبيب بكر بن أبي شيبة من الثقات، قال حدثنا معاوية بن هشام هو من الثقات المعروفين أيضا الأسدي ثقة أو صدوق، قال له بعض الأخبار. نعم، وعن علي بن صالح، علي بن صالح بن صالح بن أيه الحمداني كان من الثقات الأخبار عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد الحاشمي هذا كان قد ضعف واختلف اختلافا كبيرا ما ميزت احاديثه، وذلك من طريقه اذا كان نضع الحديث عليه ويكون الحديث ضعيفا. يزيد بن ابي زياد نعم الهاشمي ضعيف وكان شيعيا، ومعلوم ان المهدي من عقائد الشيعه التي يعني ليست هي عقيدة شرعية فيه، بل عندهم عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة. فهل هذا الشخص المتهم بالتشيع يقبل حديثه ضعيف العلم؟ أنا لا أقبله من أول، سواء كان مما يكون من في اعتقاد أهل السنة أو في اعتقاد الشيعة، لكن زاد عليه من التقييم بلة بأنه ضعيف وهو متشيع، والحديث قد يكون في معنى عقيدته ولذلك يكون ضعيفا، الا اذا كان جاء اجزاؤه كما مر بنا في احاديث اخرى. ان يزيد بن ابي زياد ابراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي ذكر عن الكمن عن عبد الله الكمن بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن في الوقت الذي نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل فتيه من بني هاشم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه اي امتلأت عيناه من الدمع، وإذا كان خرج الدم ويقولون بكى أو الدم ينزل مثل الجمار أو الدمع في الماء، لكن إذا كانت عين ممتلئة هما وغما من الدمع فيقول الغراء راحت أيناه، الغراء راحت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغير لونه صلى الله عليه وسلم. قال فكنت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. عبد الله بن ابي مسعود يقول لا نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا، وان اهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتقريدا. هذا لعله مما عملت بايدي يزيد ابن ابي زياد. ان اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا، وان اهل بيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتقريدا حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسالون الخير، اي يسالون الناس الخير ولا يعطونه، لا يعطون اهل البيت او الذين ياتون فيهم، فيقاتلون فينصرون، يقاتلون الناس الذين منعوا منهم الخير فينصرون ويعطون ما سألوا ولا يقبلون. أول سألوا ما أتيتم بالصلح، ثم بعد ذلك لما غلبوا عليهم فيعطون ما سألوا ولا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من آل بيتي فيملوها، أي ينفعوا الحكم هذا المعروف كما هو في الأحاديث الأخرى من آل بيتي فيملوها قسطا كما ملأوها جورا. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا إلى الثلج، فليأتهم ولو حبوا إلى الثلج. هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضم الناس مع المهدي، وهذا أمر معروف وهو في أحاديث سيئة، لكنه مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على أن أهل بيته يجدون ظلما من الناس وكذا وكذا، هذا كله فيما يروى ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أكثر من هذا مما عند الله تبارك وتعالى، لكنه ما كان يظهر للناس مثل هذه الأشياء بالأحاديث السيئة. ما وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم يظهر للناس لأهل بيته مثل هذا. نعم، لو علمتم ما عالم لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فعلى كل حال فليأتهم ويرحمهم على الثلج، يجب أن ينضم كل مؤمن موحد إلى المهدي عليه السلام إذا خرج إن شاء الله. وجاءت أحاديث كثيرة في حدوده وأنه يملأ الأرض ويخرج وقت وقت تكون الأرض قد مليت جوعا ويملأها عدلا بحبه. نعم، ولذلك ينضم كل واحد إليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو أن جاء سمير حديث طويل وجاء أخرى تتبع. قال هذا الحديث البزار له على كل المسند المعين المعروف. قال هذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابن أبي ليلى من طريق آخر، ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحيى عن ابن أبي ليلى، وداهر هذا رجل من آل فلان، وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد كان يقول شرحه منه. نعم، وأخرج البزار أيضا وغيره وله طرق أخرى أيضا جاء بغير هذا اللفظ، وهو نعم وقد يكون الطريق الذي يأتي قريبا منه. نعم، وجاء به طريق الذي ذكر فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حاكم على أخبرني بوقف العشرية رجال ثقات عن قيس عن عمرو بن قيس المولاي عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به ولا سكتنا إلا ابتدأنا هو صلى الله عليه وسلم حتى مرت بكثير من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانحملت عيناه، فقلنا يا رسول الله ما أزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيت من بعد تقريدا وتشريدا في البلاد، وحتى ترتفع آيات من السوق من المشرق ف فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألون فلا يعطونه ثم يسألون فلا يعطونه ويقاتلون فينصرون ممن فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام عربيتي ولو حب على الصيد فإنها رايات هنا يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطع اسمه اسم أبي وهذا إذا قالوا أصله هو الظاهر من حديث يزيد بن أبي زياد فالحديث بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وشكى ما يجده أهل بيته وهذا هو تقليدا وتشديدا هذا لم يثبت في أحاديث صحيحة نعم ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو رجل من هذا المعروف قال حدثنا محمد بن مروان بن عثمان محمد بن مروان بن قدامة قال عقيلي نعم وهو أبي عقيلي ليس عثماني سلم قال حدثنا عمار بن أبي حفصة وهو من الثقات المعروفين الأزدي عن زيد العمي زيد العمي هذا زيد من الأهوال العمي وقيل انه كان دائما يقول قال عمي كرامي فسموه العمي نعم وابو الهوالي هذا ضعيف الحفظ عن ابي الصديق الناجي وهو تفا ابو الصديق اسمه بكر بن عمرو بن قيس ابو الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في امتي المهدي وان قصر فسبع والا فتسع فتنعم في هذه نعمه لم ينعم مثلها قط ما معنى ان قصر فسبع الاحاديث يفسر بعضها بعضا الاحاديث يفسر بعضها بعضا هذا الحديث اخرجه الترمذي من طريق زيد العمي نفسه وفيه يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا وهنا وإن قصر فسبع وإلا فتسع يعني كأنه يكون بين هذه بين السبع وبين التسع نعم إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعم بها مثلها قط نعم هذا جاء في الحديث الأخرى الصحيح أيضا تؤتي أكلها ولا تدخر منها شيئا والمال يومئذ كدوس مجموع مكدس لا ينفع فيقوم الرجل فيقول يا مهدي آتني فيقول خذ ما شئت وفي الرواية أيضا جاء فيه ما يعطي بدون حساب جاءت الرواية على كل هذا فهذا هذا جاء في أحاديث ولكن هذا ضعيف فقط ليس يعني فيه اتهام بأنه يكون قد ضرر على الحديث وهذا جاء معناه في أحاديث أخرى وأخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا الحوار زيدا أبا الحواري يعني شعبة نفسه يقولون ان الشعره من الحمل الرجال ومثلا الذهبي وغيرهم كتبوا قالوا الشعره ما كان يعني من الضعاف لكنه هذا الموضع من الذي يذكر ان الشعره راى عن شيخ ضعيف ايضا لانه هو زيد نفسه عند الامام احمد رحمه الله في 1163 قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعره قال سمعت سيدا ابا الحواري ايضا جاء من طريق اخر من طريق العلاء بن بشير عن ابي الصديق يعني بدون ذكر زيد العمري ويقول العلاء بن بشير هذا قد تابع زيد الحواري ويكون حديثه حسنا لغيره ولذلك يحكم على هذا الاسناد وان كان ضعيفا لكنه جاء من طريق اخر أوله ويكون حسنا لغير هذا حديث إسناده حسن إن شاء الله ثم قال حدثنا محمد بن يحيى من يكون هذا هو محمد بن يحيى بن خالد بن خالد بن دريد الدوري شيخ البخاري رحمه الله محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف هو أحمد بن يوسف بن خالد ابن سالم نعم النيسابوري من الصفات المعروفين قال حدثنا عبد الرزاق هو الإمام الحسن علي رحمه الله عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد بن الحداد خالد بن مهران الحداد عن أبي قلابة خالد الثوري أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي أبو أسماء الرحبي عن ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم أو لم يقتله قوم هذا ثم ذكر شيئا لا أحفظه يقول الراوي يقول أو يكون هو والله أعلم أبو الصديق الناجي يقول ثم ذكر عبد المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا أحفظه فقال إذا رأيتم فبايعوه ولو حبر على السيد فإنه خليفة الله المهدي فإنه خليفة الله المهدي هذا الحديث كان يعني ظاهره على كل حال يعني صحيح رجاله لكنه علل بعض العلماء رحمه الله عليه قال فيه ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي كان يدلس تدليسا وقد انا ما قال سمعت هنا ابو قلابه لو قال سمعت ابا حسنان الرحبي انظروا في المسجد نجد شيء واخرجه البزار في مسنده قال حدثنا بإسناد صحيح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري نفسه عن خالد بن الحداد عن ابي قلابه عن اسماء من ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره مثل ما ذكر قال البزار وهذا الحديث قد روي نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه الا بهذا الحديث وان كان قد روي اكثر هذا الحديث يعني من طريق اخر فان اخترنا هذا الحديث لصحته وجلاله ثوبان واسناده صحيح هكذا قال هذا هو البزار رحمه الله صححه ويبدو لي ان بعض العلماء الذين قد أبو قلابة ليس من المدلسين الكبار إنما هو قتادة من هذا الدور قتادة قتادة من الزعامة يحتاج إلى زعامة يقول لكن أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كان رحمه الله من الكبار وكان يروي يقول كان يرسل ويشيد فقلت أن أبا قلابة أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن الحديث إن شاء الله وعلى الحاكم بمصر قال حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إلى أن يصل إلى الحسين بن حفص وهو ثقة متابعا لعبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحداد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الكبرى وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم وأخرج الحاكم من طريق عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأ خالد بن الحداد عن أبي قلابة عن أبي أسماء ثوبان نعم قال إذا رأيتم أنا موقوفا هكذا عن ثوبان موقوفا قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد رحمه الله من طريق وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن ابي قلابه الحاصل ان الحديث جاء من طرق كثيره والحديث صحيح وليس فيه شيء ينكر وهذا من صفاته وصفات المهدي عليه الصلاه والسلام ويكون في زمنه رغد العيش كما ذكر في الروايات الاخرى ايضا ويتقدس المال ويجتمع شيئا كثيرا ثم قال حدثنا ثم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهو ثقه معروف قال حدثنا ابو داود الحمري أبو داود الحمري اسمه عمر بن سعد بن عبيد الحمري ثقة عابد قال حدثنا ياسين هو ياسين الكوفي ياسين بن سنان العجلي الكوفي ويقال ابن سيار ويقال ابن شيبان أيضا أصله الأكثر الغيران سموه ياسين ابن سنان وهو إن شاء الله سهدها أو ليس بإباس حسن الحديث قال أبو ثلاثة لا باس به عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية وهو المعروف هو بن الحنفية وابن علي رضي الله عنه صدوق أو ثقة محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه هو محمد بن علي بن أبي طالب ابن ثقة بن عالم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح وضعه في بيتنا هذا حديث صحيح وأخرجه الإمام محمد بن الزبير وغيره كثيرة جاءت في هذا المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة واحدة ما معناه يعني لا يعرف من قبله أنه المهدي لكنه يعرف بين الناس فجأة أن هذا هو المهدي ولا يقال أنه يعرف مدة طويلة بأنه المهدي وهو الذي يكون ينشر العدل وينشر المال ليس هو نعم فالحاصل على كل حال جاءت ايضا هذه الروايه اخرجها الحاكم من طريق إمعان القطان نعم قال حدثنا قتاده عن ابي نضره منذر بن مالك السبع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هنا عن علي قال يعني شاهد له المهدي منا اهل البيت نعم اشم الانف اقدى اجلى يملا الارض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما هكذا وبسط اصبعيه من ابيه المسبحه والابهام وعقد ثلاث على حديث صحيح نعم لكن في عمران القطان في باب الضعف الحديث جاء من طريق فيه بالطرق الكثيره من اهل البيت لا شك فيه واسمه الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الامام قال حدثنا احمد بن الملك هو احمد بن الملك بن راقب صديق قال حدثنا ابو المليح الرقي ابو المليح الرقي اسمه الحسن بن عمر الرقي الفزاري ثقة عن زياد بن بيان زياد بن بيان الرقي أيضا بلدي الرجل يروي عن بلديه وهو صدوق العابد عن علي بن نفيل علي بن نفيل بن سراء النهدي الحراني حسن الحديث لا بأس به عن سعيد بن مسيب الإمام قال كنا عندهم بسلمة أم المؤمنين فتذكرنا المهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من ولدي فاطمة رضي الله عنها ثم قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب هدية أو عتبة يعني بعضهم قال عتبة والصواب أن كليهما مختلف من الحديث فصح هذا بالله وقال له في الكتب الستة ما يجد إلا هدية وهدبة وكل واحد من الأهداء ومن المفاريق لا يوجد لهم شريك شركاء يمكن يكون في غير الكتب الستة فهدية هذا من فتح الدال بس الهدية بفتح الهاء وكسر الدال والياء مشددة نعم وهدية ابن نعم هو ثقة هدية ابن عبد الوهاب هدية ايش اسمه؟ نعم هدية ابن عبد الوهاب أبو صالح الفاروزي ثقة قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن الحكم هذا المدني يقول لين الحديث صدوق له مغاليق ونهى عن الكثير ولا بد ان يكون له موافق ومتابع والا يسمى الحديث ضعيفا. نعم. فعن عكرمه نعم عن علي بن زياد الامامي. علي بن زياد هو ذكر الجزء الكاذب كمان وقال ان الصواب عبد الله بن زياد. وذكر البخاري وابن ابي حاتم في كتابيهما باسمه يعني في التاريخ الكبير والجرح والتعديل سمي باسم عبد الله بن زيد وليس ابن زياد. قال ابن حجر ضعيف الحفظ. نعم. فيقول هذا ايضا الحديث فيه ضعف. يقول نحن ولد عبد المطلب عبد الله بن ابي عبد الله بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه سبع بكر بن عمار الايدي التقى انا انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سعاده اهل الجنه انا وحمده وابي بن جابر والحسن والحسين والمهدي نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد السادات واولى الساده ان شاء الله وخير الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. الحديث وإن كان فيه ضعفاء لكن يكون الحديث معنا وصحيح إن شاء الله كما جاءت روايات أخرى. ثم بعد ذلك قال حدثنا حرملة بن يحيى البصري هو كفى أن يكون معروفا لصاحب الشافعي رحمه الله صاحب الشافعي 13 سنة هو ثقة. وإبراهيم بن سعيد الجوهري إبراهيم بن سعيد الجوهري نعم حرملة بن يحيى روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة. نعم الحديث السابق سرته بالطرق كثيرة. نعم إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراري ثقة فقيه جاء حدثنا ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة الشامي معروف قائد البلدة وضعف الدور على بسرعة عمرو بن جابر الحضرمي عمرو بن جابر الحضرمي وهو أيضا ضعيف أبو زرعة ضعيف شيعي ففيه ضعيفان أولا ابن لهيعة والراوي عبد الغفار بن داود القريظي لم يعلم بل قالوا انه من الذين رووا بعض الاختلاف ولم يصحوا حديث ابن لهيعة الا من طريق عبد الله بن عمر عبد الله بن زيد المقدسي وعبد الله بن مبارك وقتيبة بن سعيد مثل هؤلاء. نعم على ابي زرعة ان عمرو بن جابر وليس عمرو بن حرب هناك عمرو بن جابر هناك عمرو بن حرب وفوق هذه الطبقه عمر بن حارم هذا الثقة وعمر بن جابر الحضرمي الضعيف عن عبد الله بن حارث بن جزا الزهيري هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن على صحابي رضي الله عنه عبد الله بن حارث بن جزا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوقعون للمهدي يعني سلطانه يوضعون للمهدي سلطانه. نعم يخرجون ولا يظهرون ان هذا هو المهدي فجاه يبرزون بما يرضى الله تعالى بليله واحده ويدعي المهدويه وهذا هو نعم ولا بد ان يعلم انه هو المهدي بنفسه. النبي اذا لم يدعي النبوه ما حد يدخل كذا ولا بد من الانبياء ومثل هؤلاء. نعم هو الذي يدعي النبي من المهدي والناس ايضا يتابعونه وينشرون امره يخرج الناس من المشرق. هذا الحديث ايضا فيه ضعف على كل حال لان مداره على ضعيفين ولكن هذا معنى هذا المعنى جاء في الروايات الاخرى كثيره. نعم ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب الملاحم. الملاحم من اللحم من الحقيقة وهو من المقصود من الحروب التي تحصل في ما بيننا في هذا الزمان الحروب الكثيرة التي ترمي اللحم لحم الناس، نعم، وتقتل الناس وتأكل كما قالوا في الشعر أن الحرب يعني تأكل صغيرا وكبيرا كلهم، ويكون على كل الملاحم من اللحم ما بيننا، هذا هو استفتاءه، هو أنه يقتل بها الناس ويضيع بها البهائم وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيح، قال عن الأوزاعي الإمام، الأوزاعي رحمه الله قال يقول عبد الله بن الأوزاعي اسمه عبد الله بن عمرو الأوزاعي، نعم، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام إمام علي الشام، نعم، الحسان بن عطية، حسان بن عطية وهو المحارب مولاه أبو بكر الشامي، دخل الفقيه عن النبي، قال ما له مكحول وما في زكريا إلى خالد بن هذا، مكحول الشامي اسمه مكحول بن سراق هو سوق فارسي، دخل لكنه كان يرسل كثيرا أن يروي ممن لم يقابله وهو معروف، إذا كان قد عاصر أو لقي ويروي ممن عاصر أو لقي، ماذا يسمى هذا؟ إذا كان مما لم يسمع، سمع 100 حديث لكن أداء ما سمع، لكنه يروي كأنه سمع منه، وعند المحققة يثبت أنه لم يسمع، فهذا يسمى مرسل، أما إذا كان لم يدركه مطلقا هذا يسمى مدلس، لكن إذا لم يدركه مات الشيخ قبله وهذا ولد بعد ويقول أن يرسل، وهذا يحتاج للتاريخ ومعرفة التاريخ ولكن مات التاريخ حديث متى ولد هذا ومتى مات هذا، وأوصف مكحول بأنه كان يروي ممن لم يدركه، هذا معنى قراءته، وابن أبي زكريا لكن عبد الله بن زكريا الأوزاعي ثقة فقيه هذا معروف ولم يوصف بالإرسال، فقد كان معه مال مكحول ابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان هو الكلاعي، هذا أيضا ثقة وكان يرسل، وملت معهما حسان بن عطية يقول ملت معهما، فحدثنا مكحول عن جبير بن نفير، قال لي جبير بن نفير هذا مخضرم بن شامي من الثقات المعروفين، لكن لم يلقى إلا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وفد إلى المدينة إلا في عهد عمر رضي الله عنه، هكذا قالوا كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان في زمرة الصحابة، لكن ما وفد هكذا ذكر الأئمة، نعم. قال فحدثنا عن جبير بن نفير قال لي جبير أنت لحبنا إلى ذي مخمر، ذي مخمر هكذا بكسر الميم الحبشي الشامي، وكان يعرف بخادم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال أنت لحبنا إلى ذي مخمر، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معهما، يعني كان ثلاثتهم حسان بن عطية مكحول وابن أبي زكريا ذهبوا إلى ذي مخمر، فانطلقت معهما فسأله من الهدنة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمن، ثم تغزون أنتم وهم، يعني يتفقون معكم وتغزون عدوا فتنتصرون وتغلبون وتسلمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي الدلول، مرج ذي الدلول، المرج ما هو؟ قالوا انه الحديقه على الجبال الاخضر، الحديقه او الجبل الاخضر قد يسمى مرج، نعم، فاذا كان في وادي منخفض حديق بستان حديقه، لكنه اذا كان عالي فمرج، بمرج ذي الدلول، فيرفع رجل من اهل الصليب الصليب ويقول غلب الصليب، يعني اول كانوا قد اتفقوا والمصالح فيما بينهم، هنا الظاهر على الخلاف الذي كان في زمن الحرب بين العراق وبين الكويت وضرب بعض الأربع هؤلاء للقتال، فلعل يكون هذا دليلا، لأنه إذا حصل السلوك أمن جانبهم، أمن جانبهم لأنه لابد أن يكون ببالكم بأي وقت ينذرون. ولذلك الذين أنشروا طلب هذا من خارجات البلاد من العلماء أنذروا استدعاء وتداعي للجيوش غير العربية غير الإسلامية، فأنذروا بهذا المعنى، قالوا لا يهم جانبهم ولم ربما يكونوا في وسط المعركة ويوجهوا أسلحتهم إلى المسلم، لا هذا المعنى، لكنهم قالوا أنه إذا أمن جانبهم وعلى أصول الاتفاق وقد جرب أن الاتفاقات هذه قد تعمل بها كما ينبغي فلا مانع من أن يستعان به. هذه المسألة يبقى مسألة اختلاف ولكن لعل، فهنا قال ستسارعون وتمنعون وكذا، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غرم الصليب، فيهزم رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يدقه فيقتله، وعند ذلك تنظر الروم ويجتمعون للملحمة، يعني يكون هناك حروب طويلة مع الروم والمسلمين. هذا الحديث صحيح وجاء في الطرق الأخرى أيضا، أخرجه أبو داود ذلك من طرق عدة طرق، أحمد رحمه الله وغيره بأسانيد صحيحة. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو لقبه جحيم معروف الكتاب، قال حدثنا الوليد بن مسلم هو ثقة إلا أنه يلتف تسليا بأنه يحلف الضعيف بين شيخه وبينه، لكن هنا صرح بالتأكيد الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي ما لم يسمع منه، فقيل له لماذا؟ هل سمعت منه؟ قال لا. من الذي روى عن الأوزاعي وسمعت منه؟ قال فلان. قال ما دام فلان ضعيف لماذا تعذبه؟ قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي من مثل هؤلاء، ينبل أنه من قبل ولا ينبل وأنا يشرح، يعني كأنه يمر ساحته بأنه أعلى من يروي من هؤلاء، فقالوا ما دام الأوزاعي روى وأنت تعذبه أليس هذا كذبا؟ فسكت على هذا المعنى على كذا. فوليد بن مسلم إذا صرح بالتحديث فهو ثقة، فهنا صرح بالتحديث من الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بالإسناد السابق، الحديث صحيح. وزاد فيه هناك قال ويجتمع للملحمة، وفيه زيادة قال ويجتمعون للملحمة ويأتون حينئذ تحت ثمانين غاية، يعني الروم يأتون تحت ثمانين غاية بمعنى راية، تحت كل غاية 12,000، وقد مضى هذا الحكم على هذا من أسانيد الصحيحة أيضا، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وهو دمشقي، ومعروف انه كان ضعيفا وكان قد تلقى بعد ما عمي، وكان لم يميز ابن ماجه سمع منه قبل الاختلاف بعد الاسلام لم يعينه شيء من هذا، فيقول اذا كان لم يروي الا هو ويكون الحديث ضعيفا. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الذي مضى بنا، قال حدثنا عثمان بن ابي العاتقه، عثمان بن ابي العاتقه وابو العاتقه اسمه سليمان الدمشقي، يقول اذا روى عن غير يزيد علي بن يزيد الحاني فهو حديث صحيح، عثمان بن ابي العاتقه اذا روى عن غير علي بن يزيد الحاني فحديثه صحيح، وهنا ليس عن علي بن يزيد. وقال عن سليمان بن حبيب المحاربي هو دمشقي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعث من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. نعم. فإن ربعت الملاحم يأتون الناس المجاهدون من المسلمين بشرق من كل حد من وصول ومنهم أولئك كما جاء الرواية هنا. أخرج الحاكم أيضا من طريق عثمان بن أبي العاقبة وقال عنه حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. كذلك أخرجه الشاشي في مسنده من طريق علي بن البحر قال حدثنا الوليد بن مسلم. فالحديث مداره على الوليد هو صحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حسين بن علي بن الجوحي مشهور من اتباع المعروفين عن زائدة هو زائدة بن قدامة الكوفي ثقة صاحب سنة هكذا وصف. عن عبد الملك بن عمير هو اللقبي عبد الملك بن عمير الفرسي ثقة فصيح هكذا وصف إلا أنه تغير حفظه وكان يدلس شيئا ما. فهنا يدلس تدليسا ليس كثيرا قالوا عن جابر بن سمره النافع بن عتبه بن ابي فخلاص جابر بن سمره عن نافع بن عتبه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن سمره صحابي ونافع صحابي وهذا يدخل في فن من فنون علم الحديث وهو روايه الاقران رواية الصحابي رواية الأقران. وفي مثل هذا يجوز للصحابي أن يهمل الصحابي ويكون من فراسيل الصحابة وهي مقبولة. على كل حال قال النافع بن عتبة بن أبي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جزيرة العرب تقاتلون جزيرة العرب كلها تقاتل من قبل المسلمين فيفتح الله ثم تقاتلون الروم فيفتح الله ثم تقاتلون الدجال ويفتح الله. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم قد يؤخذ ترتيب معه. يعني اذا كان الروم قد فتح بدائنهم ويكون في ذمه المسلمين بعد ذلك يخرج الدجال. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار انه قال حدثنا هذا الحديث هشام بن عمار هنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد المسلم واسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش هناك ابو بكر بن عياش فرق بينهما. اسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي روايته عن غير الشاميين ضعيفه عن غير الشامين ضيف لكن اذا من اهل بلدي فروايته مقبوله. هنا روايته عن ابي فخر بن عبد الله بن عبد الامام الصالح الشامي الحمصي. نعم ولكن الروايه التي جاءت هنا من نعم انا الوليد بن سفيان بن ابي مريم. وليد بن سفيان بن ابي مريم الغسان هذا ضعيف والبقية كلهم ثقات والرواية من طريق بكر صحيحة لكنه جاء الوليد الوليد ابن سفيان بن ابي مريم البصري مجهول وابو بكر بن عبد الله بن ابي مريم هنا الوليد بن سفيان بن ابي مريم عن يزيد بن قطيب يزيد بن قطيب هذا ايضا مقبول او مجهول. ابو بحريه عبد الله بن قيس هذا جبل عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاسناد فيه حجه ضعفاء ضعيف ومجهول عليه فالاسناد يكون ضعيفا صالحا للاعتبار والتقويه اذا جاء من روايات اخرى. قال الملحمه الكبرى وفتح القسطنطينيه وخروج الدجال في سبعة أشهر. هذا الحديث يعتبر أنه والله أعلم ضعيف لأن مداره على هؤلاء الضعفاء ولم يأتي من طريق آخر ولا نقدر أن نقول أنه كله يحصل في خلال سبعة أشهر قد يكون في أقل من هذا لأنه لا في مراحل كبيرة أنا إذا بدأت وتأتي واحدة تلو الأخرى بأسرع ما يمكن. الحديث بهذا اللفظ الملحمة الكبرى عبرة القسطنطينية وخروج الدجال في 17 ليس بصحيح. ثم قال حدثنا سويد ابن سعيد الحديث تنزه طرق كثيرة من كلها ترجي إلى جاءت رواية أخرى أن أخرج يوم داود من قال حدثنا حيوة بن سريع الحمص السفة أنها قال حدثنا بقية هو بقية بن وليد عن بحير دلسون عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن كسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة أي مدينة القسطنطينية ست سنين هنا سبعة أشهر هناك ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى الذي قضى به وأخرجه أحمد أيضا من طريق أيوة مثله وفيه بقية من الوليد المسائل صدوق كثير التدريس وبحيد النسائل ثبت حمصي وخالد بن معدان ثبت عابد يرسله كثيرا فإذا لم يصح هذا ولا ذاك ويكون الحديث ضعيفا في تعيين حصول هذه الأمارة في سنين أو شهور معروفة. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد وهو سويد بن سعيد العربي صدوق كان قد عميا كان ثقة كان قد عميا فتلقن بحيث ما كان يميز صحيح حديثه من ضعيف حديثه ولعله يكون أكبر من العمل يتيا والله المستعان ينسى الإنسان ويقول لكي لا يعلم عن عباد علم شيئا فيتلقن يقول ابنه يقول هذا من حديث نعم نعم نعم وكان الناس يأتون ويخبرون وكانوا يجدون ويحذرون أنه قد اخترد فإياكم وإياك. قال حدثنا سويد بن أبي سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن أبي بلال خالد بن أبي بلال أو ابن أبي بلال عن خالد بن أبي بلال هكذا وقيل ابن أبي بلال وعبد الله بن أبي بلال وهو اسمه خالد أيضا قالوا وهو مستور عبد الله بن بشر بصر هو الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح القسطنطينية ست سنين ويخرج الدجال في السابعة والحديث ضعيف في هذا وذا. ثم قال حدثنا علي بن ميمون هو الرقي علي بن ميمون علي بن ميمون الرقي هو من الثقافة مر بنا الحسن قال حدثنا أبو يعقوب الحنيدي نعم هكذا جاء به عن خالد ابن مادان عن ابن ابي بلال عن خالد ابن مادان هنا خطا هذا نقول انا نبهت سبحان الله هنا هو خالد ابن بلال ذكر قلنا انه هو ابن بلال وقيل عبد الله بن فلان ابن بلال والحديث من طريق بحير بن سعد هو الثقه عن خالد المعدان الكلائي الثقه والحديث ضعيف بهذا اللفظ على كل حال. ثم قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقه قال حدثنا ابو يعقوب الحنيني وليس نسبه الى حنين الظاهر هو اسحاق بن ابراهيم ابو يعقوب الحنيني ضعيف الحين الضيف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هو ايضا المدني من تابع عمرو بن عوف هو ضعيف الحفظ وبعضهم قد افرد ونسبه الى الكذب رده عليه الائمه رحمه الله عنهم لم يكن يكذب الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله في أي مادة من المواد. حتى الرياضيات إذا كان مدرس رياضي إذا كان هو موحد يجره إلى واحد زائد واحد اثنين إلى حين اثنين موجود وكذا مثل هذه. ما نصيحتك لمن يفضي بجواز الإنذار العلني على الحكام في غير الدين على هذا؟ وهذا واضح جدا أن هذا مخالف لما كان عليه أفضل أو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان هناك شيء قد يخاف أن يحول الوقت وهو يكون أمامك ولي الأمر فأنت تذكر له بحكمة بحيث لا يثير بقلوب الناس شيء من تحقيق أو من استعانة ولي الأمر، فكأنك تستدل بموقف أبي سعيد الخدري لما يعني أنكر على بعض على معاوية رضي الله عنه في شيء مثل هذا، لكنه اتفق الأئمة أنه لا يعني يعترض عليهم في غيابهم شيء أبدا، لأن هذا أولا غيبة وليست غيبتك لأولياء الأمور مثل غيبتك لأحد، ليس كذبا علي ككذب على أحدكم. أقول نبني عليه فهمنا أنك إذا تغتبت ولي الأمر فإثمه أعظم لأن وقعه وفساد على الأمة أكثر، ولذلك اتفق الأئمة أنه لا يعلن الإنكار عليه ويصبح تصل إليه أو توصل المسألة إلى من يصل إليه ويجالسه، هذا هو الواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا اخترت غير هذا فتأتي بمفاسد ما الله بها عليك. نعم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. هناك شخص من أسرة معوق، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. المعوق إذا كان إمكانية أن يحمل ويأتي فلا بأس، يركب على الطائرة وكذا ويأتي وتركب على العربيات، فهذا هو الأصل ما دام هو في عقله فيأتي بنفسه إن شاء الله. وإذا لم يمكن هذا ويكون ربما يكون بين الموت والحياة وكذا، كما قالت المرأة يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه وأعتمد مثل هذا، لكن إذا أمكن أن يؤتى به فهو الأول بارك الله فيك. الأبواب التي ذكرها ابن ماجه تكون حسب ترتيب أشراط الساعة لأنه المعروف أن المهدي يأتي قبل الدجال، يبدو كانت من الممكن أن تستفيد من هذا. وابن ماجه أيضا دقيق في تبييناته جزاه الله خيرا، ويكون لا شك أنه يذكر الأحاديث وإن كانت الأحاديث ضعيفة، لكن ألا ما جاء على الترتيب فيما يظهر له. المتكبر هل ينصح أن يتكبر عليه مقابل فعله؟ لا، المجنون لا تصير معه مجنون بارك الله فيك، كن عاقلا والمريض يرحم عليه، فالمتكبر مريض. وإذا رأيت مبتلى فقل الحمد لله، فاستدرجه حتى يسمع كلام الله. ولا تهجروا الآن، الإخوان ينشرون اتركوه، فإذا هجرته يتمرد ويترمد أكثر، يتكبر أكثر، فلا لا أبدا، الهجر هذا لا يفيد بينك وبين إخوانك. نعم الهجر يا ولدك الصغير الذي لا يسلي ولا يذاكر ولا كذا لزوجتك، أنت أهجرهم و يعني أفرض سلطتك عليهم، أما فلان وفلان الذين ليسوا عليك أو ليست لك عليهم سلطة